بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نزال الحديث مع الشيخ الرحمن بن حسن رحمه تعالى في بيان بطلان ما سطره هذا الكشميري في ورقته. قد عرفنا أن الرسالة كأنها على جزئين، كتب أولا ثم نشر كتابته ثم اعترض أو بين مراده ذلك الرجل، وألحق مصنف رحمه الله تعالى ردا على تلك الزيادات. ولذلك قال رحمه الله تعالى فيما قرأناه سابقا: ثم إن هذا الرجل سمع بما كتبته على قوله من الرد والإبطال فأجاب بقوله: قلنا إنما يلزم هذا. قد عرفنا أن هذا إقرار منه بأن ما سطره شهد الرحمن رحمه الله تعالى هو حق في نفسه، صحيح أو لا؟ يعني هذا الجواب الذي ذكره الشيخ يلزم إذا قلنا كذا، إذن هو قد قال كذا، حينئذ يكون لازما له أو لا يكون لازم. هذا تسليم للرسالة من أولها إلى آخرها، لأنه ذكر أولا ما يتعلق به الإله ومن حيث المصدق ومن حيث المفهوم كما مر. قال: إنما يلزم هذا لو أريد بالمستثنى منه فرض خاص جزئي، وهو كذلك عنده، وهو كذلك عنده، لأنه يرى أن مفهوم الإله كلي له فرض واحد في الخارج فقط، وهذا الفرض هو الإله الحق وهو الذي جاء بعد إن، ورد عليه الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الاعتبار. وكل ما مر هو إبطال لهذه قضية من حيث هذا التعبير، وإذا سلم بذلك قال: إنما يلزم إذا كان كذا، حينئذ هو قال ذلك ولزمه ما ذكره رحمه الله تعالى. ثم عدل إلى مفهوم آخر أو إلى قول آخر وهو أشد شناعة وأوضع كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وإنما أريد منه، يعني من لفظ إله، المفهوم العام. عرفنا أن المفهوم العام أراد به ماذا؟ المعنى الكلي. المفهوم العام هو المعنى الكلي الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. وإنما أريد منه المفهوم العام، ثم جعل لهذا المفهوم العام تناولا لأفراد. هذه الأفراد كلها حق، لأفراد المعبود بحق، سواء كانت في الذهن أو في الخارج. عرفنا هذا باطل، ووجه بطلانه من جهتين: أولا ناحية منطقية، وهو أنه جعل لهذه الأفراد وجودا ذهني، وليس الأمر كذلك، بل المراد المعنى العام والمفهوم الكلي هذا يكون في الذهن، والأفراد إنما تكون في الخارج. إذن هو أخطأ فقال: سواء كانت هذه الأفراد في الذهن أو في الخارج، كيف تكون أفرادا في الذهن؟ إذن خالف ما عليه المناطق والفلاسفة ومن نحى نحوهم. ثم الطامة الكبرى أنه جعل للمعبود أفرادا وكلها إنما عبدت به بحق. إذن لأفراد المعبود بحق أثبت آلهة متعددة، ثم هذه الآلهة المتعددة إن عبدت أو قصدت بالعبادة فهي حق. إذا من ذهب وقصد هذه المعبودات وتوجه إليها بالعبادات صار ماذا؟ صار متوجها بقصد صحيح. وإذا كان كذلك حينئذ ما عبد إلا الله، ما عبد إلا الله. ولذلك بين رحمه الله تعالى أن هذا هو مذهب الحلولية أو الاتحادية على ما ذكره رحمه الله تعالى، وبين في بطلان كلامه أن الآيات الدالة على وجود هذه المعبودات إنما تدل على أنها موجودة في الخارج، وأورد آيات كثيرة تدل على ذلك. ولذلك قال رحمه الله تعالى بعدما بين وأورد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك ابن القيم في بطلان مذهبه، قال رحمه الله تعالى: وقد عرفت مما قدمناه أن توحيد الأنبياء والمرسلين البراءة من عبادة الأصنام. يعني حقيقة توحيد الأنبياء والمرسلين هو البراءة من عبادة الأصنام. وهذه الأصنام أين هي؟ موجودة في الخارج أم أنها في الذهن؟ وجودها وجود الخارج، هذا لا ينازع فيه كل مسلم. قال: البراءة من عبادة الأصنام والأوثان والطواغيت، وكلها موجودة في الخارج بأعيانها. وذكر ما قاله قوم نوح، ما ذكره الله تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم. أين هي هذه الآلهة؟ مشاهدة موجودة في الخارج. ولا تذرن ودا، هذا وجوده وجود ذهني أم موجود في الخارج؟ وجوده وجود خارجي، معنى أنه مشاهد بالحس، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فتبين أن نوحا عليه السلام دعا قومه إلى ترك عبادة هذه الأصنام والبراءة منها والكفر بها، وكذلك هود دعا قومه إلى ذلك، فقال لما دعاهم إلى كلمة التوحيد: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. والذين كانوا يعبدهم الآباء هل هم موجودون في الخارج أم في الذهن؟ وجودهم وجود الخارج وليس فيه بالذهن. وكذلك قد قالوا لهود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وقد تقدم من أدلة ما يدل على أن المنفي والمنهي عنه جمع بين أمرين، لأنه جاء نفي وجاء نهي، فلا تجعلوا لله أندادا هذا نهي، وجاء النفي كذلك هو عبادة الأصنام والأوثان والطواغيت التي تعبد من دون الله تعالى، كما قال تعالى: ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت له أفراد وهي موجودة فيه في الخارج، والساحر موجود في الخارج، وكذلك الأوثان والأصنام ونحو ذلك. فلا يشك مسلم بل كل من له عقل أن الطواغيت التي يعبدها المشركون موجودة في الخارج، والقرآن من أوله إلى آخره يدل على هذا، على أن هذه المعبودات إنما وجودها وجود خارجي. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن هذه الدعوة الباطلة لم يقل بها مسلم في معنى كلمة الإخلاص، مسلم أما زنديق ومنافق فقد قاله، أما مسلم ينتمي إلى الإسلام وعرف حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام لا يتصور أن يقول ماذا؟ أن يقول بأن المعبودات هذه التي أبطلها الله تعالى وأوجب الكفر بها، ولن يصح إسلام لمن ينتسب إلى الإسلام إلا بماذا؟ إلا بالبراءة منها والكفر بها. حينئذ لا يتصور أن مسلما عرف حقيقة الإسلام أن يتفوه بمثل هذا الكلام. حتى المشركين في لغاتهم يعرفون ماذا؟ أن النهي إنما تسلط على هذه الموجودات في الخارج وليست أمورا ذهنيا كما يدعيه هؤلاء. حتى المشركين في لغاتهم لا يعرفون أن هذا معناها، ولا أنها سلبت مفهوم الإله، بل عرفوا كلهم أن من دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله فإنما أراد منهم ترك ما كانوا يعبدونه من أصنامهم وأوثانهم وطواغيتهم التي كانت عندهم يعبدونها من دون الله تعالى. ثم ذكر ما يتعلق به قريش والعرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، ومعلوم أن هذه الآلهة كانت موجودة، اللات والعزة ومنات كانت أشياء تعبد من دون الله تعالى ولم تكن في الذهن، وإنما هي موجودة في الخارج. ثم قال: فمعنى النفي في هذه الكلمة كلمة التوحيد، ما المراد بالنفي؟ ترك عبادة الأوثان، ترك عبادة الأوثان. فمن لم يترك عبادة الأوثان لم يأتي بالنفي الذي دلت عليه هذه الكلمة، وهو لا إله إلا الله، والبراءة منها والكفر بها وعداوتها وعداوة من عبدها. وقد كان العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والشريك إنما هو أوثانهم أشركوها مع الله في العبادة واتخذوها أندادا. ثم قالوا: مفهوم الإله الذي لا يوجد إلا ذهنا لا يوصف بالاتخاذ ولا بالمحبة بل ولا له ثبوت. وقد بين الله تعالى أنهم قد اتخذوا في مواضع عديدة من كتابه أنهم اتخذوا ماذا؟ آلهة من دونه، وبين أنهم يحبون هذه الأنداد كحب الله، والمحبة إنما تتعلق بشيء خارجي لا بشيء يكون في الذهن. ثم ذكر آيات تدل على ذلك، باب التكرار والتأكيد. ثم قال رحمه الله تعالى موضع الذي وقفنا عنده، قال: والمقصود أن الرسل، يعني المقصود من الكلام السابق وتفصيله، أن الرسل من أولهم إلى آخرهم دعوا أممهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام العام الذي اشترك فيه سائر الأنبياء والمرسلين، إنما هو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، دون ما سواه. إن الدين عند الله الإسلام، هو هذا المعنى الذي هو الإسلام العام، عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بالطاغوت. هذا هل يختص به محمد صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء؟ الجواب لا، كل رسول إنما بعث به بهذه الكلمة. فمضمون الشهادتين هذا هو الإسلام العام، وهما يعبر عنه بعض أهل العلم بماذا؟ بأصل الدين، أصل الدين بالمفرد هكذا أصل ليس أصول، وإنما أصل الدين، وأصول يشتمل على الأصل، وإنما الأصول هذه مجموعة، قد يخالف شخص ما في بعض الأصول ولا يخرج عن الملة، بل يكون مبتدعا، كما لو خالف مثلا من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة الموقف من الصحابة والترضي عنه، حينئذ لو حصل شيء مما يتعلق بالإساءة إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأصل فيه أنه مبتدع إذا كان دون التكفير ونحو ذلك، يكون مبتدعا، ولا نقول بأنه ماذا كفر لكونه قد خالف في هذا الأصل. من أصول السنة والجماعة ماذا؟ أن الإيمان يزيد وينقص، فلو خالف في ذلك لا يكون ماذا كافرا، بل يكون مبتدعا. إذن الأصول أعم، والأصل المراد به مضمون الشهادتين الذي لا يصح له إسلام إلا به. قال رحمه الله تعالى: إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله. وهذا داخل في مضمون عبادة الله وحده. إذا قيل عبادة الله تعالى وحده لن يتحقق بهذا الوصف إلا إذا ترك عبادة ما سواه، والتنصيص عليه يكون من بعد، يكون من قبيل التأكيد على ما دلت عليه الجملة الأولى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن اعبدوا الله ولا تشركوا، لما عطف جملة لا تشركوا على الأمر بعبادته جل وعلا دل على أن المراد بالعبادة ماذا؟ العبادة التي لا يصاحبها شرك، وأما العبادة التي يصاحبها شرك فهي باطلة، وإن سميت عبادة فهي باعتبار ماذا؟ باعتبار ظن العابد لا باعتبار الشرع. لماذا؟ لأن العبادة الصحيحة الشرعية لا تكون عبادة إلا إذا تحقق فيها وصف الإخلاص والمتابعة، وهنا قد انتفيا، وإذا انتفى وصف الإخلاص عن العبادة من أصله حينئذ صار ماذا؟ صار مقابل الإخلاص هو الشرك. حينئذ إذا سميت هذه العبادة في كلام بعض أهل العلم أو جاء في الشرع أنهم يعبدون الله تعالى ويعبدون غيره، المراد بالعبادة باعتبار ظنه وليست العبادة الشرعية، لأن العبادة الشرعية من بإجماع أهل العلم أنه لا بد من تحقق شرطين، أولهما إخلاص الدين لله، إخلاص العبادة لله تعالى، فإذا انتفى حينئذ صار مشركا، وهذا هو حقيقة ماذا؟ هذا هو حقيقة الدين. فقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عطف الجملة الثانية على الأولى، هذا من باب بيان شرط صحة العبادة، وأنها لا تصح إلا باجتناب الشرك. حينئذ لا يتصور الجمع بين الأمرين، عبادة الله تعالى ثم يكون ماذا؟ لا يكون تاركا للأوثان أو بعض الأوثان، هذا لا يتصور البتة في الشرع ولا في العقل. ولذلك عطف المصنف من باب التأكيد ومن باب الإيضاح ومن باب التعليم والشرح، وترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دونه جل وعلا، والكفر به يعني إنكاره واعتبار أنه باطل وأنه لا يستحق أن يعبد، لابد أن يعتقد، لا يصح إسلام عبد إلا بذلك. وهذا المراد بماذا؟ هذا المراد بالكفر بالطاغوت، فلابد أن يتحقق به بهذا الوصف ويعتقد أن هذا باطل وأنه لا يستحق أن يعبد، وأنه ليس له من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية شيء البتة، يعني الذي يستحق أن يعبد لابد أن يتحقق فيه الوصفان من جهة خصائص الربوبية وخصائص الألوهية، والكفر به والبراءة منهم، كما أفصح عن ذلك خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى حكاية عنه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، أتتخذ أصناما، الاتخاذ والتصيير، بمعنى أنه صير له ماذا؟ صير له أصناما آلهة. ومتى تكون أصناما آلهة؟ إذا توجه إليها به بالعبادة، ولا يشترط التوجه الفعلي بل ولو بالإرادة. عرفنا أن اتخاذ الإله يكون بأمرين: أولا يكون بالعبادة، أن يعبد يسجد يفعل يذبح يطوف نحو ذلك، هذا اجتمع فيه الوصفان الإرادة والفعل ذاته، وقد لا يكون فيه ماذا؟ فيه الاتخاذ بمعنى الفعل لكنه يريد، وإذا أراد الكفر والشرك الأكبر حينئذ صار ماذا؟ صار كافرا، وصار ذاك الذي أراد أن يذبح له أو أن يطوف به بقبره ونحو ذلك صار إلها له، وإن لم يتوجه إليه بالعبادة بالفعل. إذن الاتخاذ يكون له صورتان: أن يتخذ ذلك بالفعل والإيجاد، أن يوجد عبادة وهذا يوجد معه الإرادة والقصد، والثاني أن يكون الاتخاذ بماذا؟ بالقصد والإرادة، القصد قد يجتمعان وقد يفترق القصد عن الفعل. لماذا؟ لأنه لو عبد دون قصد لكان مجنونا أو نائما أو سكران، حينئذ نقول هذا ماذا؟ لم يوجد منه الفعل، هذا يكون ماذا؟ يكون خارجا عن المسألة. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أتصير وتجعل أصناما آلهة، جعلها آلهة. إذن هي أصنام وهي كذلك آلهة في نفس الوقت، وإنما كان ذلك بماذا؟ بالاتخاذ والتعبد لها، جعلها ماذا؟ جعلها ممن تستحق أن تعبد من دون الله تعالى. إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهذه الآلهة والأصنام موجودة في الخارج أو في الذهن، موجودة فيه في الخارج، مدركة به بالحس، ولذلك كسرها إبراهيم عليه السلام، كسر الذي يكون في الذهن أو في الخارج، شيء في الخارج. وقال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا، وإنما هذه تفيد ماذا؟ تفيد الحصر، يعني ما عبدتم إلا هذه الأوثان بالوصف المذكور، وهي إفك وكذب وافتراء واختلاق، بل هو أسوأ الكذب كما مر معنا. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، جمع وثن، والجمع في لسان العرب إنما يكون في ماذا؟ يكون متعلقا بالأفراد، متعلقا به بالأفراد. عرفنا أن الأفراد لا تكون في الذهن وإنما تكون خارج الذهن. هنا جاءت مجموعة آلهة أصناما أوثانا، آلهة جمع إله، وأصنام جمع صنم، وأوثان جمع وثن. وما الذي يجمع في لسان العرب؟ الحقيقة الذهنية أم الأفراد التي تكون في الخارج؟ الذي يجمع في لسان العرب عند من يعرف لسان العرب، الذي يجمع هو الأفراد، هو الأفراد، يعني المعدود الذي يكون خارج الذهن. إذن هذه آيات تدل على ماذا؟ على بطلان مذهب هؤلاء، أن الذي نفته لا إله إلا الله وقول لا إله إنما يكون فردا يكون في الخارج وهو الحق، وأنه لا وجود لهذه الأفراد إنما هي أفراد ذهنية. قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وقال قد كانت لكم أسوة حسنة، يعني قدوة، أسوة إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني الأنبياء كما قال ابن جرير وغيره، إذ قالوا لقومهم، قالوا، ها قول إنما يكون ماذا؟ يكون بالاعتقاد فقط، أو يقول بلسانه، يقول بلسانه، هذا القول في لسان العرب، إذ قالوا، إذن نطقوا بذلك وتكلموا به بذلك، هذا هو الأصل. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، تبرأوا من ماذا؟ من الأشخاص، من العابدين. ولذلك هذه الآية أصل في هذا الباب، كما قال الشيخ رحمه تعالى في شرح رسالة أصل الدين، أن ما ذكره المصنف رحمه تعالى كما مر بالأمس معنا، أن الأمر بعبادة الله تعالى هو الأصل الأول، وتكفير من تركه، والأصل الثاني الإنذار عن الشرك وتكفير من فعله. فمن ترك التوحيد فهو كافر، ومن فعل الشرك فهو كافر. إذن تكفير من ترك التوحيد وتكفير من فعل الشرك، هذا داخل فيه في أصل الدين، دل على ذلك هذا النص، لأن الله تعالى هنا بين ماذا؟ بين منهج سائر الأنبياء، إذ قالوا لقوم، قالوا كلهم، يعني لم يستثني أحدا منهم، وبين أن هذا لماذا؟ أن ملة إبراهيم تكون على هذا الوجه، لأننا مأمورون باتباع ملة إبراهيم، ولن يتحقق وصف الإسلام ووصف التوحيد على أصله إلا بماذا؟ إلا باعتقاد ملة إبراهيم عليه السلام. وبينها هنا الله عز وجل في هذه الآية، مع بيان ماذا؟ أن هذه ليست عقيدة إبراهيم عليه السلام فقط، وإنما قال ماذا؟ قال والذين معه. والصواب أن الذين معه هنا، وإن كان ذكر بعضهم أن المراد به الصحابة، هذا لا يمنع أن يكون الأصل المراد به من؟ الأنبياء والمرسلون، أن المراد به الأنبياء والمرسلون. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، جمعوا بين البراءتين. ولا شك أن البراءة من الشرك هذه حاصلة، يعني حقيقة الشرك، ما هي حقيقة الشرك؟ الشرك هذا معنى من المعاني، حينئذ يوجد في ضمن ماذا؟ في ضمن أفراد، كما نقول الإنسان له معنى في الذهن، وكذلك ما يتعلق بالحيوان، إلا ما مر معنى من الكليات. حينئذ الشرك هذا معنى من المعاني يوجد في الذهن، ووجوده في الخارج يكون في ماذا؟ في صورة فردية، بمعنى أنه لا بد أن يتلبس به شخص ويصرف العبادة لغير الله تعالى. إذن قدم هنا البراءة من الأشخاص ذواتهم قبل البراءة من المعبودات، على عكس ما قد يظنه الظان أن البراءة في الأصل إنما يتبرأ من ماذا؟ من المعبودات قبل العابدين. لا، العكس هو الصواب. لماذا؟ لأن المعبودات لو لم تتخذ ما صارت آلهة، لكن هذا قد يتخذ هذا المعبود أو غيره أو إلى آخره، إذن قد يتنقل بشركه، حينئذ هذا هو الذي ابتداء يتبرأ منه، الذي هو فاعل الشرك المشرك. وأما المعبودات فهي داخلة فيه كذلك ما دلت عليه كلمة التوحيد، وهو إبطالها. إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه آية عظيمة تفسر أصل الدين وأنه مشتمل على هذه المسائل كلها. قال: فالنهي عن عبادة الأصنام والطواغيت والبراءة منها والكفر بها وإخلاص العبادة لله وحده هو التوحيد، هو هذا حقيقة التوحيد، ومراده ما يدخل به العبد في الإسلام، وليس المراد به كمال التوحيد الذي يشمل كمال الواجب وكمال المستحب، وإنما ما يتميز به المسلم عن غيره. متى نقول هذا موحد أو ليس بموحد؟ لابد أن يتحقق بهذه الأوصاف، فإذا لم يأتي بها لا يكون موحدا، لا يكون موحد. فإذا انتفى وصف من هذه الأوصاف التي ذكرت في الآية وما ذكرها المصنف رحمه تعالى لا يكون موحدا. لو عبد الله تعالى وترك الشرك بحذافيره لكنه لم يعتقد كفر المشركين ليس بموحد، ليس بموحد. لماذا؟ لأن الله تعالى قال هنا: إنا براء منكم، قال: حتى تؤمنوا. إذا لابد من ماذا؟ لابد من البراءة من المشركين. فإذا لم يتبرأ من المشرك حينئذ الله لا يعد موحدا، ولو أتى بالتوحيد عبد الله تعالى وحده ولو إلى آخره. حينئذ يقول هذه أفعال لا تغني العبد شيئا، لابد أن يجمع بين هذه الأوصاف. ولذلك فسر المصنف رحمه تعالى هنا قال: فالنهي عن عبادة الأصنام والطواغيت، هذا معلوم من الدين بالضرورة، لا خلاف فيه، في خلاف؟ في خلاف أو لا؟ ليس في خلاف، هذه المسائل مجمع، بل هي من الإجماع القطعي، الإجماع القطعي الذي لو شك إنسان في وجوب الصلوات الخمس لا ينبغي أن يشك في هذه، على العكس ما يكون عند طلبة العلم اليوم، قد يشك في مسائل تتعلق بالتوحيد والكفر بالطاغوت، وأما ما يتعلق بوجوب الصلوات الخمس والصوم والحج إلى آخره هذه من اليقين الذي لا نزاع فيه ولا يتصور فيه خلاف. لو ادعى مدعي أن ثم خلافا في وجوب الصلوات الخمس قال هذا مجنون، لكن إذا جاءت في مسائل الشرك ما يتعلق بها قيل هذه خلافية قد يقبل ذلك وتمر عليه المسألة. لماذا؟ لأن ثم فرقا بين اليقين بين تلك المسائل والتدبر والتمعن والنظر في هذه المسألة وتقليبها في الذهن، هذا مما يزيد العبد يقينا، حيث أنه إذا قيل هذه المسألة فيها خلاف يعلم أن هذا مهرج وليس به أحد من أهل العلم، لا ليس بطالب ولا عالم. قال: فالنهي عن عبادة الأصنام والطواغيت والبراءة منها والكفر بها إنكارها وإنكار استحقاقها لأن تعبد وإخلاص العبادة لله وحده هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، الذي دعت إليه الرسل، هذا هو الإسلام العام لا خلاف فيه بين رسول عن رسول، فضلا عن ماذا؟ عن صحابي عن صحابي عن تابعين عن صحابي، لا خلاف فيه البت، هذه أظهر ما يكون، أظهر ما يكون ماذا؟ ما يتعلق به بالتوحيد، لأن هذه دلت عليها ماذا؟ الأدلة الفطرية العقلية النقلية، بخلاف ما يتعلق بماذا؟ بوجوب الصلوات وجوب الصوم إلى آخره، هذا لا يعرف بالعقل والفطرة لا تدل عليه، صحيح أو لا؟ وجوب الصلاة الخمس ليس له إلا دليل واحد وهو الدليل النقلي السمعي، لكن التوحيد له دليل عقلي، له الفطرة، له الدليل الشرعي، صحيح أو لا؟ إذن اجتمعت عليه الأدلة. فلو كان ثم لو هذا من باب ماذا؟ لو كان فيه آلهة إلا الله، لو كان ثم شك في وجوب شيء أو في وجود خلاف لكان أركان أربع أولى من التوحيد، لكن ليس فيه ماذا؟ ليس فيه خلاف، من شك في وجوب الصلاة الخمس هذا كافر أو لا أو فيه خلاف، ولهذا كافر يعتبر مرتدا عن الإسلام. لو كان في بادية بعيدة ولم يعلم لم يبلغ الخبر لا إشكال فيه، لابد من إقامة الحجة، لكن إذا كان يعيش بين المسلمين فبمجرد إنكاره يعتبر ماذا؟ يعتبر كافرا، ومن شك في كفره فهو كافر مثله، فيه نزاع؟ ليس فيه نزاع البت، هذه المسائل معلوم من الدين بالضرورة على هذا النمط، من كان يعيش بين المسلمين وأمكنه العلم وكان قادرا على ذلك ولم يكن عاجزا، وحينئذ إذا أنكر المعلوم من الدين بالضرورة صار ماذا؟ صار كافرا بمجرد إنكاره، ولو كان يصلي وهو ممكن للصلاة فهو كافر، ومن علم به وهو كذلك يعيش بين المسلمين ولم يكفره فهو ماذا؟ فهو ملحق به. فكيف بالتوحيد؟ هذا ما يتعلق بالصلاة الخمس، صح أو لا؟ حينئذ يقول هذا يدل على أن التوحيد وهو أعظم ما أمر الله تعالى به أعظم ماذا؟ مما يتعلق به بالصلوات. لكن لما كانت هذه المسائل لم يطعن فيها ولم يحكى فيها خلاف، ولو كان الخلاف بدعيا متأخرا من الجهمية المرجع ونحوهم صارت هذه عند طلبة العلم ماذا؟ من اليقين الذي لا يتزلزل. أما هذه المسائل الكفر بالطاغوت وحقيقته ونحو ذلك هذه وقع فيها خلاف بين المرجئة والجهمية وبين أهل السنة والجماعة، فدخل على بعض أهل السنة والجماعة بعض ما عند المرجئة والجهمية من الشبه. قال هنا: هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأفصح القرآن عنه. أفصح يعني ماذا؟ فصيحا، بين، أتم بيان وأتم فصاحة. ليس ثم حكم شرعي في الكتاب والسنة أتم بيانا من ماذا؟ مما يتعلق به بالتوحيد، صحيح أو لا؟ فهو أحكم المحكمات. ولذلك مر أن المصنف رحمه تعالى يقيد الآيات الدالة على التوحيد وتفسير التوحيد بماذا؟ بالمحكمات. قال رحمه الله تعالى: وأفصح القرآن عنه وجرى بسبب جحوده على الأمم والمشركين ما جرى من العذاب والذهاب والعقاب، هكذا والذهاب والعقاب، يعني ما بين الله عز وجل من هلاك المخالفين في الدنيا وما لهم في الآخرة. وكل من رد دعوة التوحيد فمصيره، لأن كل ما جاء في القرآن وهو مرتب على قوم نوح أو هود أو صالح الآخرين، فهذه الأمة كذلك مراد به هذه الآيات. فالآيات النازلة في المشركين يعني بسبب المشركين فهي عامة لسائر الأمة، فمن فعل فعلهم حينئذ يكون حكمهم، وهذا محل إجماع. بل من جعل هذه الآيات خاصة بالمشركين الأصليين على زعم بعضهم وأن لا تشمل سائر الأمة فهو كافر، هذا ناقض من نواقض الإسلام، يعتبر مرتدا عن الإسلام. قال رحمه الله تعالى: فإن هذا، هكذا فيه نسخة ولعل الصواب فأين هذا كما في نسخة أخرى، فأين هذا من سلب مفهوم ذهني لا يفيد شركا ولا براءة ولا عداوة. لا يفيد شركا، هكذا، ها، أي لعلها تركا. فأين هذا من سلب مفهوم ذهني لا يفيد، هذا السلب لا ينبني عليه ماذا؟ ترك العبادة ولا البراءة ولا العداوة ولا العداوة. أما كون نفي وتفيد شركا ليس هذا مطلوبا، إنما المراد به ماذا؟ الترك. حينئذ نقول: فأين هذا من سلب مفهوم ذهني الذي هو ماذا؟ إله. إذا قيل المراد به المفهوم العام، حينئذ وجوده وجود ذهني لا وجود له فيه في الخارج، وحتى الأفراد جوز أن تكون ماذا؟ أن يكون وجودها وجودا ذهنيا. إذن لا ينبني عليها ماذا؟ ترك عبادة ما سوى الله تعالى، صح أو لا؟ إذن ما الفائدة منه؟ كذلك لا ينبني عليه البراءة ولا العداوة، إذن هذا يدل على بطلان هذا القول. فسبحان من طبع على قلوب من شاء من عباده، على قلوبه، هذه ساقطة. وسبحان من طبع على من شاء من عباده عن فهم ما بعث الله به رسله من توحيده في العبادة، ما بعث الله به رسله من توحيده في العبادة، يعني من توحيد العباد، توحيد الألوهية، وهو الذي بعث الله تعالى الرسل من أجلهم، وصرفهم عن فهم الأدلة التي أظهر فيها لعباده مراده. بين الله عز وجل هذه الآيات، أو بين بهذه الآيات مراده به لا إله إلا الله، فخلق الخلق من أجل ماذا؟ عبادته، وإلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، ثم أمرهم بقول لا إله إلا الله وبين لهم المراد بلا إله إلا الله، صحيح أو لا؟ هذا محل إجماع قطعي بين أهل العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبهذا يتبين فساد ما لبس به هذا المفتري في معنى كلمة التوحيد كغيره، وأنه مصادم لما في كتاب الله من تفسير هذه الكلمة العظيمة، ومناقض لما بعث الله به رسله من إخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه والبراءة منها. وهذا أظهر شيء في القرآن وأبينه، لا يمتري فيه مسلم، هذه من القواعد هنا في هذا الباب، بل ما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، أن المسائل الأصلية في هذه الأنواع الثلاث هو أظهر شيء بينه الله تعالى في القرآن، وعليه ينبني ماذا؟ إذا ادعي أن ثم خلافا أو ثم نزاعا بين أهل العلم رددنا عليه بهذا البيان. ولو قيل بأن ثم من المتأخرين من خالف في بعض المسائل رد قوله، صحيح أو لا؟ ليس معصوما أيا كان ذلك القائل، كبيرا كان أو صغيرا. حينئذ إذا عرفت أن القرآن بين أتم بيان ما يتعلق بالتوحيد، وجاء قول ولم يقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يخالف ظاهر القرآن، حينئذ تجعل هذا إجماعا ولو كان سكوتيا عند بعض الأصوليين، تجعله إجماعا يدل على أن ظاهر القرآن هو المراد. هذا لو سلم أن ثم مسألة نازع فيها من نازع، حينئذ إذا وجد قول متأخر قلنا هذا القول باطل. لماذا؟ أو لم ينقل عن أحد من السلف أنه تكلم بما تكلم به، وثانيا يرده ماذا؟ ظواهر القرآن. وظواهر القرآن في مثل هذا الموضع قلنا تسمى ماذا؟ تسمى نصوصا. نعم تسمى نصوصا، بمعنى أنه إذا قيل ظواهر القرآن لا يفهم منها الظاهر عند الأصوليين المقابل للنص، لا، وإنما المراد به ماذا؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. حينئذ نقول هذا ظاهر القرآن وهو نص في محله. والآية السابقة واضحة بينة فيما حكاه الله تعالى عن سائر الأنبياء في قولهم لأقوامهم. قال رحمه الله تعالى: لا يمتري فيه مسلم. ثم قال: ونشير إلى ما ذكره بعض العلماء في أصل هذه المقالة وبطلانها، مقالة هذا الكشميري. قال إبراهيم بن سعد الكوراني في مصنفه في بيان معنى لا إله إلا الله وإعرابها، بيان معنى هذه الكلمة وكذلك إعرابه، هذا مما يعين النظر في فهمه الدقيق الذي قد ينازع فيه أهل البدع، لأن البدع لا يأتي بشيء ظاهر، إنما يأتي بماذا؟ بفلسفة، كما هذا يأتي بماذا؟ مفهوم كلي وأفراد إلى آخره، هذا لا يجيده الناس، عامة الناس، بل حتى بعض طلبة العلم قد لا يجيد هذا المعنى. حينئذ النظر في هذه الكتب وإعرابها ونحو ذلك هذا مما يعين في فهمها، لا سيما ما يتعلق به بقواعد العربية، لأن لا إله إلا الله هذا كلام عربي، حينئذ ينزل على ماذا؟ ينزل على قواعد اللسان العربي. فإذا جاء مثل هؤلاء العجم وأراد أن يدخلوا معان، حينئذ قلنا ماذا؟ الرد عليهم بمثل هذا، وأنها دلت على توحيد الإلهية مطابقة وتضمنا وما دلت عليه التزاما، يعني وما دلت التزاما يعني عليه التزام، بمعنى أن التوحيد بأنواعه تدل عليه كلمة لا إله إلا الله، وهذا مر معنا مرارا، أن كلمة التوحيد تدل على المعاني على أقسام التوحيد الثلاثة بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وبعض المسائل كذلك متعلقة بلا إله إلا الله دل عليها بدلالة الالتزام، عرفنا دلالة الالتزام دلالة عقلية، ودلالة التضمن دلالة لفظية، ودلالة المطابقة دلالة لفظية، إذن دلالتان لفظيتان مطابقة والتضمن، وأما الالتزامية أو باللزوم نحو ذلك هذا به بالعقل، ولا شك أنه لازم له كما مر معنا. وذكر كلاما في تقرير هذا المعنى، وذكر أن بعضهم اشترط في لا النافية للجنس في هذه الكلمة الوحدة الذهنية أو الوحدة الذهنية، يعني شيء متحد في الذهن، ولا شك أن المعنى الكلي هو واحد، ولذلك المعاني الكلية لا تعدد فيها، إنما التعدد في ماذا؟ في الأفراد، والأفراد هذه لا وجود لها في الذهن، وإنما وجودها وجود خارجي. إذن الوحدة الذهنية أراد به ماذا؟ المعنى، المعنى الكلي، وهذا مسلم، لكن إذا حصره في الخارج في فرد واحد بقيد الحق أو لا بقيد، بحق أو بطلان، رددنا عليه ذلك، وإنما نقول كلمة إله هذا مفهوم كلي وله معنى واحد اشترك فيه أفراد، ثم هذه الأفراد وجودها وجود خارجي، هذا لا إشكال فيه، لا نزاع فيه، وإنما النزاع في ماذا؟ أنه ينفي أن يكون ماذا؟ بقيد الحقية أو البطلان، ثم يجعل الأفراد منحصرة في فرد واحد وهو بوصف الحق، أن هذا باطل ولا تدل عليه كلمة التوحيد، لأنه ينبني عليه أن لا إله إنما نفت فردا خارجيا وهو الإله الحق، وهذا باطل، وهذا باطل كما مر تقريره. قال رحمه الله تعالى: وذكر كلاما في تقرير هذا المعنى، وذكر أن بعضهم اشترط في لا النافية للجنس في هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله الوحدة الذهنية، فجعلوا الجنس المنفي واحدا لا يوجد إلا ذهنا لا وجود له فيه في الخالق، هذا باطل كذلك. يعني فرق بين مسألتين: أن يجعل المعنى الكلي وجوده وجودا ذهنيا لا فرد له في الخارج مطلقا، هذا باطل، لأنه يقال ماذا؟ ماذا نفت؟ أين الإله الحق؟ وأين الإله الباطل؟ لا وجود له في الخارج، حينئذ لا يكون إلا ماذا؟ إلا في الذهن. ثانيا أن يكون ماذا؟ المعنى الكلي موجود في الذهن وله فرد في الخارج، ففرق بين الاثنين، فله فرد في الخارج، وهذا الفرد الخارجي لا يوصف إلا بكونه حقا. قلنا القائل بهذا على طائفتين أو على قسمين: قسم هم من أهل السنة والجماعة، وافقوا أهل السنة والجماعة في كل التفاصيل على جادة التوحيد، وهم موحدون من أهل السنة والجماعة على الجادة، وهؤلاء قد أخطأوا في ماذا؟ في كونهم قد تصوروا أن لفظ إله هذا كلي ثم وجد في الخارج له فرد واحد، وأن هذه المعبودات التي عبدت من دون الله تعالى لا تسمى آلهة، حينئذ تسميتها آلهة هذا باطل وليس بصواب، فحصروا حينئذ الفرد في ماذا؟ في الإله الحق، وامتنع وجود ثان للإله الحق. هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار النتيجة. أما باعتبار التقرير نقول لا، هذا لا أصل له. لماذا؟ لأنه إذا قيل بأنه لا يتصور إله إلا الإله الحق وأنت سلمت بأن إله هذا كلي، حينئذ الكل لا يمنع الاشتراك. اشتراك في ماذا؟ في كونه إلها يعبد بحق، إذن فيه عدد وفيه ماذا؟ أفراد. فجوزت حينئذ الشرك ذهنا ونفيته خارجا، وهذا باطل. ولذلك نقول إله يطلق هكذا المعبود، كل ما اتخذ معبودا فهو إله، كل من صرف أو صرفت إليه العبادة فهو إله، لا بقيد الحقية ولا البطلان. هذا العقل يدل على أنه ثم اشتراك بين أفراد دون نظر الكون بحق أو بباطل. لكن إذا نظرنا بنظر آخر وقلنا ماذا؟ النظر فيه بكونه يزاد عليه وصف وهو حقية أو بطلان، جاءت الآيات النصوص وكذلك الأدلة العقلية والفطرة تدل على أن الحقية مخصوصة بالرب جل وعلا، بالرب جل وعلا، وما يذكره بعض العلم إنما أخذوه بقيد الحقية، وهذا مخالف لبحثنا. هنا قال ماذا؟ فجعلوا الجنس المنفي واحدا لا يوجد إلا ذهنا، لا يوجد إلا ذهنا، وإن وجد له فرد في الخارج فهو الفرد الحق وهو الله عز وجل. وكلا المعنيين باطل ليس بصواب. قال وبما ذكرناه يتضح أنه لا يصح أن يقال نأخذ الجنس بشرط الوحدة الذهنية. نأخذ الجنس يعني إله في كلمة التوحيد، فنفسره بماذا؟ بهذا المعنى الذي ذكره سابقا. لا يصح أن يقال نأخذ الجنس بشرط الوحدة الذهنية فتكون القضية طبيعية. قضية طبيعية أن يكون الحكم على نفس مفهوم الكل، يعني قد تحكم على اللفظ. عرفنا أن إنسان مثلا، عرفنا أن إنسان هذا كلي وجوده وجود ذهني، حينئذ إذا حكمت عليه أخبرت عنه فقد تقصد المعنى الكلي الذي يكون في الذهن، وقد تقصد أفراده، قد تقصد أفراده. إذا قصدت المعنى الكلي وأخبرت عنه الإنسان مثلا نوع، هنا لم تخبر عن ماذا؟ عن الأفراد، وإنما أخبرت عن نوع الإنسان، قلت إنسان، الإنسان مثلا نوع، حينئذ أخبرت عن جنس، هنا أخبرت بجنس عن لفظ الإنسان أو عن مدلوله أو عن الأفراد، ثلاث احتمالات، إما اللفظ وإما المدلول المعنى الكلي الذي هو في الذهن وإما الأفراد. هنا لا يصدق إلا على ماذا؟ إلا على المعنى الكلي فقط، ولا يصح أن يكون اللفظ إنسان جنس لأنه ليس بجنس، وثانيا لا يصح أن يكون ماذا؟ الأفراد، صحيح أو لا؟ وإنما يراد به وإنما يراد به المفهوم الكلي، المفهوم الكلي الذي هو ماذا؟ حيوان مطلق الذي يكون فيه بالإنسان. عرفنا لفظ إنسان هذا من الكليات، أو رجل أو أنثى أو امرأة، هذه من الكليات، يشترك العقل في ماذا؟ في عدم اختصاص بعضها بالوصف، فلا يقال زيد يختص بوصف الرجولة دون غيره، بل وصف الرجولة هذا مشترك، كذلك الأنثى والمرأة. حينئذ ما لا يمنع العقل من وقوع الشركة فيه عند تصوره هو ماذا؟ هو الجنس، وهو الكلي الذي هو نوع من الكليات، الجنس نوع من الكليات. حينئذ إذا قلت إنسان فصار له احتمالات ثلاثة عند الإخبار عنه، إما اللفظ وهذا خارج عن المراد هنا، وإما المعنى الذي هو المفهوم الكلي الذي هو في الذهن، وإما الأفراد، الأفراد تكون في الخارج. حينئذ قلت الإنسان جنس، هذا يدل على ماذا؟ على أن الجنسية هنا ليست خبرا عن اللفظ وليست خبرا عن الأفراد، إنما هي خبر عن المعنى. هذا يسمى ماذا؟ يسمى كلية طبيعية، لأن الموضوع الذي هو المحكوم عليه كلي هنا، ولما أريد به المفهوم الكلي المعنى الذهني دون الأفراد حينئذ صارت ماذا؟ صارت طبيعية. لو قيل لا إله إلا الله، لا إله موجود على تقديرهم، أو لا إله حق، لو أريد به المعنى الكلي دون الأفراد صارت القضية ماذا؟ طبيعية، وليس المرض ماذا هنا؟ القضية على وصفها المعتاد عند أرباب المنطق. هنا قال ماذا؟ فتكون القضية طبيعية، بمعنى أنه جعل الموضوع الذي هو المبتدأ والمحكوم عليه جعله مرادا به المعنى الكلي لا الأفراد، حينئذ تسمى ماذا؟ تسمى القضية طبيعية، تسمى القضية طبيعية. أما أولا يعني في رد هذا القول، فالمراد بالجنس بلا شرط، بشرط بلا شرط، عرفنا التفرقة بين النوعين أو لا؟ الجنس بلا شرط يعني بلا شرط الإطلاق، بشرط الإطلاق. إذن فرق بين النوعين، مطلق الجنس، الجنس المطلق، مطلق الماء، الماء المطلق كما مر. فالمراد بالجنس بلا شرط، يعني بلا شرط الإطلاق، الصالح للصدق على الأفراد، هذا الأصل فيه في الجنس هنا، يعني لا إله حق أخبرنا بحق عن ماذا؟ عن الأفراد. فحينئذ أخبرنا بالأحقية عن الأفراد على جهة النفي، فنفينا الأحقية عن الأفراد لا عن مصدق الإله الذي لا يكون إلا فيه في الذهن. واضح أو لا؟ لا إله، قلنا إله هذا كلي، حينئذ ينظر إليه باعتبارين، أولا أن يخبر عنه بخبر فيراد به المعنى الكلي دون الأفراد، فإذا قلت ذلك حينئذ يكون المعنى ماذا؟ لا إله حق، لا إله حق، لا يوصف الإله المصدق الذي يصدق عليه وصفه إله ويكون في الذهن، لا يوصف بكون ماذا؟ بكونه حقا، فنفيت الأحقية عنه، وهذا لا وجود له في الخارج. لماذا؟ لأن ما في الذهن لا يخبر عنه البتة، هذا الأصل. ثانيا إذا قلنا المراد به وصارت القضية طبيعية وهي خارجة عن الموضوع، ثانيا أن يقصد بإله ماذا؟ الأفراد، أن يقصد به الأفراد، وهذا هو الأصل. لماذا؟ لأنك إذا أخبرت عن مصدق كلي فالأصل فيه أن ينصرف الحكم إلى الأفراد، فإذا قلت لا إله فالمراد به ماذا؟ الأفراد، حينئذ نفيت، لأن الحكم هنا بالنفي لا بالإثبات، نفيت الأحقية عن كل فرد فرد من أفراد لفظ الإله، وقد علمنا فيما سبق أن الإله هنا مقيد بماذا؟ بالبطلان. إذن كل إله سوى الله عز وجل حينئذ نسلب عنه ماذا؟ وصف الأحقية، فهو باطل. قال فالمراد بالجنس الصالح للصدق على الأفراد الذي هو مصدق الموضوع، كما هو الشأن في موضوع القضايا، هذا الأصل فيه، هذا هو الأصل فيه، موضوع القضايا أن الموضوع الذي هو المبتدأ المحكوم عليه يكون المراد به ماذا؟ الأفراد لا المعنى الكلي، وإلا صارت القضية حينئذ طبيعية. قال هنا وأما ثانيا فلأن الكلام يخرج عن إفادة التوحيد بالكلية، يعني لو جعلناه بالمراد الوحدة الذهنية خرج عن معنى التوحيد، لأن التوحيد المراد به كلمة التوحيد ماذا؟ إفراد الله تعالى بالعبادة وإبطال استحقاق هذه المعبودات التي تكون في الخارج، فإذا جعلنا كلمة التوحيد للمعنى الذهني ولا يدخل تحتها ما يكون في الخارج، هذا منافي لكلمة التوحيد أو موافق؟ هذا منافي من كل وجه، لأن الكلمة تدل على ماذا؟ على أن هذه الأصنام التي جاءت في الآيات والأوثان إنما عبدت من دون الله تعالى، هل هي بحق أو بباطل؟ جاءت الكلمة لتدل على ماذا؟ على أنها باطلة، فإذا جعلنا مدلول الكلمة شيئا ذهنيا لا وجود له في الخارج صار ماذا؟ مصادما لمعنى التوحيد، صحيح أو لا؟ صار مصادما لمعنى التوحيد. ولذلك قال فلأن الكلام حينئذ يعني مفهوم كلمة التوحيد يخرج عن إفادة التوحيد بالكلية، لأن حاصله حينئذ هذا الجنس المأخوذ بشرط الوحدة الذهنية، وجوده وجود ذهني المغايرة لله تعالى منتفٍ، هذا خبر قوله ماذا؟ خبر قوله الجنس، لأن حاصله حينئذ هذا الجنس منتفٍ، لأنه لا وجود له في الخارج، وإنما نفاه على وجه ماذا؟ على وجه وجوده في الذهن، والكلمة التوحيد إنما نفت شيئا في الخارج، حينئذ صار ماذا؟ مصادما له، وليس هذا من التوحيد في شيء، ليس هذا من التوحيد في شيء، لأن لا تدل على بطلانها، حينئذ ما عبدت إلا بحق، لا سيما إذا جعل الفرد الخارجي هو الحق، حينئذ ما عبد إلا الله على زعمه، ولا شم من رائحة الدلالة عليه، يعني توحيد. ويقال ثالثا إن أريد أن هذا الجنس منتف في الذهن فهو قطعي البطلان، ها إذا قيل بأن المراد لا إله، المراد بإله المعنى الذهني فهو منفي، هذا حق أم باطل؟ هذا باطل، بل هو قطعي لأنه موجود في الذهن، كل إنسان يتصور هذا، هل يمكن أن يسمع لفظ إله ولا يتصور معناه؟ باطل هذا. إذا سمعت اللفظ واللفظ قد وضع بإزاء معنى من المعاني، حينئذ يقول هذا المعنى موجود فيه بالذهن، فإذا قيل لا إله أبطل هذا المعنى الذي في الذهن، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، هذا باطل. ولذلك قال إن أريد أن هذا الجنس منتف في الذهن لا وجود له في الذهن فهو قطعي البطلان، ليس باطلا فقط بل هو قطعي البطلان، يدل عليه ماذا؟ العقل والنظر، إذ كل من ينطق بهذا التوحيد مستحضرا لمعناه قد تحقق هذا الجنس في ذهنه، في تكرار في السطر بطلان إلى قوله قد تحقق، إذ كل من ينطق بهذا التوحيد مستحضرا لمعناه قد تحقق هذا الجنس فيه في ذهنه. لابد أنه إذا قال لا إله حينئذ استحضر في ذهنه ماذا؟ معنى إله، وعرف أن له أفرادا فيه في الخارج، هذا الذي هو موحد على وجه الحق. فكيف يصلح نفيه؟ لا يصح حينئذ أن ينفى. وعلى كل حال فلا يصح تفسيرا لهذه الكلمة، يعني لا يصح أن يفسر الجنس هنا بشرط الوحدة الذهنية، لا يصح، لأنه يكون ماذا؟ يكون النفي مسلطا لشيء في الذهن لا وجود له في الخارج، ويكفي أن نقول أن هذا مصادم للتوحيد من كل وجه، وهذا باطل. يعني جاءت الكلمة لبيان إبطال استحقاق هذه الآلهة أن تعبد من دون الله تعالى. فإذا جعلنا هذه الأفراد وجودها ذهني أو قلنا المراد به الحقيقة الذهنية دون الخارج، حينئذ صار مصادما لمعنى التوحيد، ويكفي هذا ماذا؟ أن هذا التفسير باطل. قد يصح في مواضع أخرى، لكن في هذا الموضع لا يصح، يعني تطبيق هذه القواعد ليس مطلقا باطلا من كل وجه، وإنما المراد به ماذا؟ في فهم هذه الكلمة. قالوا على كل حال فلا يصح تفسيرا لهذه الكلمة، لأن المراد من لا إله إلا الله هو الدلالة على توحيد الألوهية، وهذا معلوم بالضرورة، معلوم بالضرورة لا يمكن دفعه. الموحد المسلم إذا عرف معنى كلمة التوحيد ولا إله إلا الله حينئذ صار العلم ضروريا بأن المراد به ماذا؟ نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، يعني غير مستحقة. وعلى تفسيرهم هؤلاء المبتدعة يكون بينه وبين الدلالة على التوحيد بعد المشرقين، وهذا باطل، هذا باطل، لما تنزل هذه الكلمة على ما جاء الأمر به من جهة الشرع. ولذلك تفهم لو صحت القواعد، قد تصح قواعد عربية أو قواعد منطقية في مواضع أخرى، لكنها قد لا تصح في هذا المقام. فليس كل ما أبطل هنا حينئذ يكون باطلا في نفسه في كل مقام، لا، إنما المراد أن هذه الكلمة جاء تفسيرها في القرآن بأتم بيان، حينئذ لابد من التوافق بين اللفظ وبين المدلول. فإذا جاء بقاعدة تطبق من أجل مصادمة هذا المعنى، قلنا هذه القاعدة هنا في هذا المقام تكون ماذا؟ تكون باطنة. قال قلت، وهذا الذي ذكره إبراهيم بن سعد من اشتراطه أن يكون الجنس فردا لا يؤخذ إلا ذهنا، الوحدة الذهنية يكون فردا لا يوجد إلا في الذهن، هو الذي صرح به هذا الملحد في ورقته، وهو أن لا في كلمة التوحيد سلبت مفهوم الإله الذي لا يوجد إلا ذهن، لا إله نفت ماذا؟ نفت الألوهية. وقد عرفت بعد هذا عن التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، ولقد صرفوا هذه الكلمة العظيمة عما وضعت له وأريد بها لغة وشرعا وعقلا وفطرة، هذه كلها تدل على ماذا؟ على معنى التوحيد، على معنى التوحيد. يعني التوحيد ليس الأدلة في إثباته أدلة عقلية فقط، قرآن والسنة، قرآن والسنة، بل العقل يدل على ذلك، وكذلك الفطرة واللغة. إذا نظرنا إلى ماذا؟ إلى قواعد اللسان العربي مع ما أمر الله تعالى به، فإذا بها موافقة لما ذكره الله تعالى. وذلك عرفنا أن إله تفسيره في اللغة وتفسيره في الشرع بمعنى واحد، أو كل ما عبد من دون الله تعالى، وهو كل ما عبد سواء كان بحق أو بباطل، هذا لفظ إله. قال ولقد صرفوا هذه الكلمة العظيمة عما وضعت له، يعني عن المعنى الذي دلت عليه، ووضعت له في لسان العرب، لأنه لا يفهم إلا الحصر، لا إله إلا الله، قلنا ماذا؟ لا إله إلا، لا وإلا، هذه من صيغ الحصر، فتدل على نفي وإثبات، لابد من هذا، لابد من نفي ولابد من إثبات. ولذلك أخذ أهل العلم ماذا؟ أن للا إله إلا الله ركنين، النفي والإثبات. فإنها قال وأريد بها لغة وشرعا وعقلا وفطرة، وهذا فيه أن اللغة هنا لا تنافي الشرع، لا تنافي الشرع، بل دلت اللغة على ما دل عليه الشرع. فإنها أي كلمة التوحيد وضعت في لسان العرب وكذلك في الشرع للبراءة من كل ما يعبد من دون الله، للبراءة من كل ما يعبد من دون الله، وإبطال عبادته والكفر به. وقد عرف هذا كل أحد حتى مشرك الأمم ومشرك العرب كما تقدم بيان، ما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن أجعل الآلهة إلها واحدة معناه ماذا؟ أنه نفى ماذا؟ استحقاق هذه الآلهة أن تعبد. ما جعل الآلهة إلها واحدا بهذه الكلمة إلا مع اعتقاد ماذا؟ أنها باطلة لا تصلح أن تكون ماذا؟ أن تكون آلهة. إذن بمجرد الكلمة سمعوا لا إله إلا الله، هذا يدلك على ماذا؟ على أنهم فهموا هذه الكلمة بلسان العرب، فلسان العرب يدل على إبطال استحقاق هذه الآلهة أن تعبد دون الله تعالى، إذا توافق أو لا توافق. ولذلك قوله رحمه الله تعالى: وأريد بها لغة وشرعا لا تخالف بين ما دل عليه اللغة وبين ما دل عليه الشرع، بل هو هو بعينه. واضح هذا؟ ولذلك العرب لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله فهموا ماذا؟ فهموا المراد. فهموا من أين؟ درسوا القرآن أولا ثم بعد ذلك فهموا، لا، منذ أن يسمع الكلمة حينئذ يفهم المراد بها. ولذلك يكفر به بسائر الطواغيت دون أن ينص عليه على بعض المواضع التي قد يحتاجها العجم فيما بعد ذلك. لابد أن يبين له معنى الطاغوت ومعنى إلى آخره. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون لسان العرب على الوجه الحق. وأما قوله وخلاصة المعنى سلب مفهوم الإله لما سوى الله وإيجابه انحصاره فيه، سلب مفهوم الإله، الإله هذا له مفهوم، ومفهوم يكون ماذا؟ يكون ذهنيا، لأن المفهوم هو المدلول ووجوده وجود ذهني. سلب مفهوم الإله لما سوى الله وإيجابه وانحصاره فيه، يعني في الله تعالى. إذن هذه لا تسمى ماذا؟ لا تسمى آلهة، لأننا سلبنا مفهوم الإله عن سائر المعبودات، إذن لا نسميها آلهة ونحصر هذا المعنى في الله تعالى. هل هذا معنى صحيح؟ هل هذا معنى صحيح؟ جواب لا، ليس صحيحا. قال: وصرح بهذا المراد به إلا الله، فمراده بقوله وإيجابه له وانحصاره فيه هذا هو توحيد الفلاسفة الذي مر معنا الإشارة إليه، إنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده وإنكار صفاته كما مر تقريبا في كلام القيم رحمه الله تعالى. وأهل الوحدة أو الوحدة الذين يقول ماذا؟ الوجود عين الموجود، الوجود عين الموجود، الوجود عندهم واحد، ليس عندهم وجودان قديم وحديث، بل هو عين الموجود. فإن الله عندهم مسماه الكون المطلق الذي الوجود المطلق الذي مر معنا، الوجود المطلق. هذا هل له وجود في الخارج؟ الجواب لا، ليس له وجود في الخارج. إذن ماذا عبدوا؟ فكل ما كان خارجا عن الذهن من الأشخاص فقد دخل في مسمى الله. كل ما كان خارجا عن الذهن من الأشخاص فقد دخل في مسمى الله. إذن اللات والعزى ومناة وسائر المعبودات التي عبدت من دون الله تعالى خارج عن الذهن، فدخلت في ماذا؟ في مسمى الله. إذن ما عبد إلا الله. ولذلك قدر بعضهم مريدا هذا المعنى، هو يريد هذا المعنى، لا إله موجود إلا الله، يعني ما عبد إلا الله، فليس ثم معبود إلا الله، وهذا باطل كما مر معنا. قال رحمه الله تعالى: فكل ما في الكون من خبيث وطيب فهو الله، كما ذكره شيخ الإسلام ابن قيم غيره عنهم، تقدم ذكر ذلك في أول الرسالة. فواجب الوجود والممكن كله داخل في هذا المسمى عندهم، واجب الوجود وهو الله عز وجل، والممكن الذي هو المخلوق، يعني الخالق والمخلوق لاتحاد كل منهما في وصف الوجود صار ماذا؟ صار كل منهما بعين الآخر. ولذلك فواجب الوجود والممكن كله داخل في هذا المسمى عندهم، يعني مسمى الله تعالى، هذا باطل. وقد صرحوا بهذا في كتبهم فلم يفرقوا بين الخالق والمخلوق، فالمخلوق هو عين الخالق كل بعين آخر. وقد قدمنا تنبيها في كلام الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى كما ذكر إبراهيم بن سعد ذلك عنهم، يعني في بطلانه، وأنهم ما عنوا إلا الوجود المطلق. هؤلاء كفار كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، ليسوا مسلمين. وكما قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: يا أمة معبودها، مخاطبا لهم أهل الوحدة، يا أمة معبودها موطوءها، يعني الواطئ والموطوء هو عينه، والناكح هو عين المنكوح، والمنكوح هو عين الناكح، والذابح هو عين المذبوح، هذا من عجائب، والمذبوح هو عين الذابح، يعني المذبوح ما ذبح إلا نفسه كذلك، والذابح ما ذبح إلا نفسه، فهو عينه، لا فرق بينهما. أين الإله وثغرة الطعان؟ ثغرة على وزن فعلة، مثل غرفة وغرف، ثغرة تجمع كذا. مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد، يعني هذا البيت على كلامه رحمه الله تعالى مبين بطلان هذا المذهب الإلحادي، أن الرب والعبد شيء واحد، فالعبد هو عين الرب والرب هو عين العبد، والآكل والمأكول شيء واحد هكذا، والناكح والمنكوح شيء واحد، يعني لا فرق بين اثنين. وقوله وثغرة الطعان ثغرة النحر، الهزمة في وسطه. قال رحمه الله تعالى: والناصح لنفسه يكون من هؤلاء الملبسة على حذر. ناصح لنفسه يعني المسلم الذي يخاف على نفسه ويخاف أن يقع في مثل هذه المزالق، يكون على حذر، على حذر، والحذر هنا يكون في ماذا؟ إما في مخالطة إن وجدوا، وإما في قراءة إن فقدوا، يعني بألسامهم، صح ولا؟ هل يمكن تصور أن يحذر منهم لا على أحد هذين الوجهين؟ الجواب لا. إن كانوا موجودين وثم أقسام عند الناس، هذا موحد مسلم وهذا من أصحاب الاتحاد أو الوحدة، حينئذ لا اختلاط بينهم، يحذر منهم. أو إن لم يكونوا موجودين فثم كتب فتبين ماذا؟ تبين مذهب، يكون حذر على أو يكون حذرا من هذين النوعين. والناصح لنفسه يكون من هؤلاء الملبسة على حذر، ولا يهمل السؤال عنهم وعن مذاهبهم. إذا كان طالب علم ويستطيع أن يميز، حينئذ يسأل عن المذاهب الباطلة من أجل الحذر أن يقع في شيء منها، صحيح أو لا؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من أجل أن يتقي، لا من أجل أن يعمل. كما نتعلم ماذا؟ كما نتعلم أنواع الشرك، ما هو الشرك الأكبر وأنواعه والأدلة إلى آخره، لا من أجل الامتثال، وإنما من أجل أن يتبين لنا حقيقة التوحيد، ولئلا نقع في نوع من أنواع هذا الشرك. كذلك ما يتعلق به مثل هذه المذاهب الباطلة. ولا يهمل السؤال عنهم عن مذاهبهم وما يخدعون به العامة من زخرف القول، يعني القول المزخرف الذي موه بماذا؟ بحجة يرى أنها ماذا؟ أنها شرعية، لأنه يأتي بآية لابد هكذا طعم، يأتي بآيات، يأتي بحديث، يأتي بقول لصحابي إلى آخره. كل صاحب بدعة هكذا بالطرات، وأحاول أن أجد بعضهم ممن ينتسب إلى السنة أو إلى الإسلام ويأتي بقول مجردا هذا لا وجود له، لابد أن يأتي بآية أو حديث، والحديث إذا كان مختلفا فيه قال صحيح عنده، يعني حينئذ لابد أن يتوج هذه البدعة بماذا؟ بشيء من أجل أن يلبس على الناس. ولذلك قال ماذا؟ قال وما يخدعون به العامة من زخرف القول. لو قال هذا قول قال به أفلاطون وأرسطو إلى آخره، وهو مذكور في التوراة والإنجيل وإلى آخره، ما يقبل الناس هذا، وإنما يقول هذا دلت عليه آية كذا وقال فلان في تفسير كذا إلى آخره، حينئذ يمشي القول ويكون ماذا؟ يكون مزخرفا بكونه منسوبا إلى أهل الإسلام أو إلى أهل السنة إذا كان بدعة. قال الذي ربما يظن الجاهل أنه حق، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مزخرفا وما وقد طلاه به بالكتاب والسنة، يعني بدليل من هنا أو هناك، ويأتي بالمتشابه. قد يقول البعض كيف يأتي بدليل آية أو حديث، ولسيما فيما يتعلق به الاتحاد إلى آخره. ولذلك بعضهم لا يستدل إلا وهو معكم أينما كنتم، في ظاهرها لو نظرنا إليها دون نظر إلى الأصول إلى آخره، وهو معكم أينما كنتم، أين هذه تدل على ماذا؟ مكانية. إذن أي مكان تكون فيه فالله معك، وإذا قيل وهو معكم معناه بذاته، هذا الأصل فيه، لكن نقول هذا من المتشابه كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا الجزء من الآية هذا من المتشابه، لابد من رده إلى ماذا؟ إلى سائر النصوص. فهو يأتي مثل هذه الآيات، إذن جاء بآية أو لا؟ جاء بآية، لكن على حسب ما تملي عليه نفسه وهواه. قال الذي ربما يظن الجاهل أنه حق، وهو عبارة هؤلاء عن باطلهم، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام، من وضعهم أسماء الحق على باطلهم، هذا شيء آخر كذلك، يعني يأتي بباطل وما يسميه باسمه عنده، وإنما يأتي بماذا؟ يأتي باسم شرعي. فمثل هذا إنكار الصفات يسمونه ماذا؟ يسمونه توحيدا، يسمونه ماذا؟ التوحيد. وهل هذا التوحيد هو الذي جاء به الأنبياء المرسلون؟ الجواب لا. إنكار الصفات هل هو التوحيد؟ الجواب لا. لكن يسمونه ماذا؟ يسمونه توحيدا، وهذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يروج للمعنى الذي اصطلح عليه فيسميه بهذا الاسم. قال من وضعهم أسماء الحق على باطنهم، وكل طائفة من أهل البدع لها توحيد، وهذا الذي ذكرناه هو توحيد الفلاسفة والاتحادية، وقد أضلوا بما موهوا به كثيرا ممن ينتسب إلى العلم، إلى العلم موه، ولا سيما الصوفية وغلاة الصوفية، كثير منهم ماذا؟ اعتقد هذا الاتحاد والحلول نحو ذلك. يا قومنا، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، يا قومنا الله في إسلامكم، تقول الله في إسلامكم، لا تفسدوه لنخوة الشيطان، لا تفسدوه. إذن قد يفسد الإسلام أو لا؟ قد يفسد، إذا كان الوضوء يفسد بمفسداته وينتقض بنواقضه، وكذلك الصوم وكذلك الحج وكذلك الصلاة، كلها ماذا؟ عبادات ولها مفسدات ولها نواقض. التوحيد له والإسلام كذلك له ماذا؟ له مفسدات ولها نواقض. لا فرق بين هذا وذاك، كل منهما ماذا؟ كل منهما عبادة، التوحيد وسائر العبادات، هذه لها نواقض ولها مفسدات ولها أركان لا تتحقق في الوجود، ويحكم عليه بأنها صلاة شرعية إلا إذا استوفت الأركان والواجبات التي دلت عليها النصوص. كذلك التوحيد له ماذا؟ له أركان وواجبات لا يوجد في الخارج إلا ماذا؟ إلا بالصفات. الصلاة يبطلها ما يبطلها، كذلك التوحيد يبطله ما يبطله. إذن لا فرق بين هذا وذاك. لا تفسدوه لنخوة الشيطان، النخوة الكبر والعظمة، يقال انتخى فلان علينا أن يفتخر وتعظم. وتأمل، يقول المصنف رحمه تعالى تأمل تدبر ما ذكره الفخر الرازي، وهذا يستدل به ليس لكونه مصدرا من مصادر فهم الصحيح لكتاب والسنة، وإنما يستأنس به، بمعنى ماذا؟ أنه قد يقرأ هذا الكتاب من هو من أهل البدع، إذا رأى الفخر الرازي قال هذا يعتبر من الكبار عندهم، فيقبل ما عرضه الشيخ رحمه الله تعالى. حينئذ ذكر بعض من وافق في الحق الذي وافق به في رد بدعة هذا لا إشكال فيه. وتأمل ما ذكره الفخر الرازي في معنى لا إله إلا الله، فإنه قال التحقيق أن المضمر المرفوع، لعله يعني به ماذا؟ الخبر المحذوف. المضمر قد يطلق ماذا؟ على معنى الحذف، على معنى الحذف يكون ماذا؟ يكون محذوفا. قال أن المضمر المرفوع بإله هذا على قول، يعني الخبر مرفوع بماذا؟ عرفنا أن تقديره على الصحيح حق، حينئذ حق مرفوع، ما العامل فيه؟ قيل إله الذي هو المبتدا قبل دخول إله، لأن المبتدا هو عامل ماذا؟ في الخبر، ورفعه مبتدا بالابتداء، كذلك رفع خبر بالمبتدا، خبر مرفوع بماذا؟ بالمبتدا. زيد أخوك، أخوك ما الذي رفعه؟ زيد، صحيح؟ وزيد هذا مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء. إذا دخلت لا بقي العمل على ما هو عليه عند بعضه، والصواب أن يقال ماذا؟ أن إله هذا معمول لا، وكذلك حق معمول لا، فحينئذ لا عملت في الاسم في النصب في المحل، وعرفنا أن التركب هنا تركيب 15 على مذهب السيبويه والجمهور، عرفنا أن الحق والصواب ماذا؟ أو الصواب أنه على معنى من، تقدير معنى من، فضمن الاسم معنى من فحينئذ بني. وحق هذا مرفوع بلا، هذا الصواب، لكن هنا أشار إلى ماذا؟ قال التحقيق أن المضمر المرفوع بإله راجع بالحقيقة، يعني في الحقيقة وفي نفس الأمر، إلى نفي الأعيان التي سموها آلهة من حيث إنها آلهة لا إلى وجودها. هذا وافق أو لا؟ نحن نقول لا إله، انتبه هنا، لا إله قد يفهم بعض الموحدين ماذا؟ قد يفهم أن لا إله أبطلت وجود هذه المعبودات، وهذا غلط، لأنها موجودة في الخارج مشاهد. أنت تسمي الصنم الآن تسمي ماذا؟ تسمي إله، فحينئذ لا إله لم تبطل وجودها لأنها موجودة، وإنما أبطلت ماذا؟ هل هي مستحقة لأن تعبد أو لا؟ فجاءت دالة على ماذا؟ على نفي الاستحقاق. لا إله عرفنا أن المراد بالنفي الأفراد، ليس الحقيقة الموجودة في الذهن، صحيح؟ إذا المراد الأفراد بأي وصف؟ بكونها حق. حينئذ لا عرفنا لا نافي للجنس، المراد به نفي اتصاف الاسم بمضمون الخبر، نفي اتصاف الاسم الذي هو إله، والمراد به ماذا؟ الأفراد، بمضمون الخبر. إذن كل فرد من أفراد إله لا يستحق أن يعبد، لا يستحق أن يعبد. إذن ليس ماذا؟ ليس الخبر هنا منصبا على لفظ إله المفهوم الكلي، وإنما على الأفراد. هذا أقر به الرازي مع كونه من أبعد الناس عن أهل السنة والجماعة، صحيح أو لا؟ أقر به. إذن ليس النفي هنا منصبا على هذه الموجودات، لأن موجودة لا يمكن إنكارها، ففهم حينئذ ما أراده ماذا؟ أراده أهل السنة والجماعة بهذا التعبير. لذلك قلت لك سابقا أن النسبة إلى الأشاعرة في معنى كلمة التوحيد هذا كمذهب، كمذهب، أما كأفراد ينظر في أحوالهم، لأنه قد يصيب في بعض المواضع، يصيب في بعض المواضع. ولذلك هنا أجاد في هذا الموضع الرازي، قال راجع بالحقيقة لنفي الأعيان التي سموها آلهة من حيث إنها آلهة، يعني من هذه الحيثية، لا من حيث الوجود، وإنما من حيث ماذا؟ من حيث إنها آلهة، فحيث هنا للتقييد ليس للتعليل، لا إلى وجودها في حد ذاتها ضرورة أنها موجودة في الخارج بالفعل محسوسة، هذه لا ينكرها إلا مجنون مهبول، بمعنى أنه يقول هذه الآلهة غير موجودة في الخارج، كيف غير موجودة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كسر لما فتح مكة؟ ماذا صنع؟ إبراهيم عليه السلام كسر ماذا؟ موجودة في الخارج، إذن لا ينكرها إلا مجنون. فحينئذ يكون ماذا المراد؟ المراد أن النفي هنا مسلط على وصفها، هل هي مستحقة أن تعبد أو لا؟ جاءت الكلمة ببيان أنها غير مستحقة، غير مستحقة. وهذا المعنى هو الذي عرج عليه المصنف رحمه الله تعالى في رسالته من أولها إلى آخرها. قال: راجع بالحقيقة إلى نفي الأعيان التي سموه آلهة، من حيث إنها آلهة لا إلى وجودها في حد ذاتها. لماذا؟ ضرورة أن، يعني هذه المعلومة بالضرورة لا يمكن دفعها، ضرورة أنها موجودة في الخارج بالفعل، بالفعل لا بالقوة، بالفعل يعني بالإيجاد، موجودة محسوسة، وحاصله نفي كل فرد من أفراد إله من تلك الحيثية غير الله. كل فرد فرد، لماذا؟ لأن إله نكرة في سياق النفي. حينئذ قلنا فيما سبق أن لا النافي للجنس نص في العموم. ما معنى نص في العموم؟ أن كل فرد فرد من مفهوم إله حينئذ ينصب عليه الحكم. هذا المراد بالقضية الكلية في العام، بل هو كل عام، سواء كان ظاهرا أو كان ماذا، أو كان نصا. إذا قيل قد أفلح، أو قل ماذا، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، هذا عام أو لا؟ عام، كل نفس. إذن كل فرد من أفراد النفس الذي هو ما يتعلق بزيد وعمر ماذا؟ ذائقة الموت. فالحكم حينئذ ينصب على ماذا؟ على كل فرد فرد على حدة. ولذلك قال أهل الأصول وكذلك أهل المنطق أن الكلية، هذه القضية الكلية، هي عبارة عن مجموع قضايا جزئية. يعني في قول كل نفس ذائقة الموت كأن الله تعالى قال ما؟ زيد سيموت، عمرو سيموت، إلى آخره. إذن جمعت هذه القضايا التي لا حصر لها وعبر عنها بماذا؟ كل نفس ذائقة الموت، فهي عبارة عن ماذا؟ عن قضايا شخصية، وكل شخصية فهي داخلة في ضمن هذه الكلية. كذلك هنا ما يتعلق بماذا؟ لا إله. إذن كل فرد فرد من موضوع إله فهو منفي عنه ماذا؟ استحقاق الألوهية. هذه قضية عامة لا يدخل التخصيص البتة. وهذا الفرق بين كون لا هنا نصا في العموم وبين غيرها من سائر العمومات. ولذلك قالوا حاصله، يعني حاصل المعنى المذكور، نفي كل فرد من أفراد إله من تلك الحيثية، من حيث كونه ماذا؟ إلها مستحقا غير الله. ولذلك جاء الاستثناء، فليس داخلا أصلا، كما مر أنه خارج من الاسم والحكم. راجع إلى نفي الألوهية عن كل موجود غير الله، انتهى كلام الرازي. أجاد أو لا؟ أجاد، أجاد، مع كونه عنده أصول ماذا؟ بدعية وكفرية. قوله هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: فتأمل، يعني كلام الرازي، فتأمل قوله راجع إلى نفي الأعيان التي سموها آلهة، التي سموها آلهة. قوله فيما سبق أن المضمر المرفوع هذا يحتمل وجه آخر، وهو أن قوله ماذا؟ أنه لعله يرى أن الخبر يقدر بموجود، وموجود هذا اسم مفعول، حينئذ يتضمن ماذا؟ يتضمن ماذا؟ يتضمن ضميرا، موجود هو، موجود هو، حينئذ إلى أي يرجع الضمير هنا؟ لا إله، موجود هو، حينئذ هو الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى ما يصدق عليه لفظ إله، ورجع إليه. ويحتمل لقوله ماذا؟ وهذا ليس مرفوعا بإله، بل هو مرفوع بموجود، هذا احتمال فيه ضعف. ويحتمل أن إله فعال بمعنى مفعول، فيكون حينئذ متضمنا لي لضمير، هكذا يحتمل اللفظ، فيه شيء من الأمور التي تحتاج إلى الرجوع. قال: فتأمل قوله راجع إلى نفي الأعيان التي سموها آلهة، قلتم وهو الحق. صوب ماذا؟ ما قاله الرازي، لأنها يعني الكلمة نفت إلهية كل مألوه يألهه المشركون غير الله، لأنهم يعبدون الله تعالى، فجاءت الكلمة ماذا؟ مبينة أن هذه الآلهة سوى الله آلهة باطلة لا تستحق أن تعبد. كونهم عبدوا الله تعالى وجعلوه إلها هذا حق، لكن بقي ماذا؟ بقي النفي. ولذلك قلت لكم سابقا ما ذكره ابن تيمية رحمه تعالى، أن النزاع بين الرسل وأقوامهم ليس في الإثبات، وإنما هو في النفي، يعني النفي ما عدا الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: لأنها نفت إلهية كل مألوه يألهه المشركون غير الله من كل صنم ووثن وشريك وطاغوت. وهذا هو مدلول لا إله إلا الله، نفي إلهية كل ما يؤله من دون الله. وقوله لا إلى وجودها، لا إلى وجودها، دفعا لقول من قال إن الخبر المضمر موجود، إن الخبر المضمر موجود، هذا محتمل لأنه يقدر ذلك، إلا إذا نص في موضع ما أنه قدره بماذا؟ بحق. وقد بين وجه ذلك وتقدير الخبر بأحد قريب مما تقدم فيه في المعنى. هذا الذي نقله سابقا وقلنا ماذا تقديره بأحد، هذا لا يذكر في كتب الإعراب، وإنما لعله أخذ به من تفسير الرازي لا إله أحد إلا الله، هذا لا يذكر في كتب الإعراب، وإنما جعله قريبا من معنى حق. قال رحمه الله تعالى: وتأمل قوله وحاصله نفي كل فرد من أفراد إله، فبين أن المنفي له أفراد كثيرة وهو كذلك، وهذا ظاهر بين لا يمنعه أحد، كما هو ظاهر في الكتاب والسنة واللغة والفطرة خلافا للفلاسفة، وكل هذا سبق تقريره. وكذلك قوله راجع إلى نفي الإلهية عن كل موجود غير الله، وهذا هو الذي يعرفه الناس كلهم إلا ما كان من هذه الطائفة ومن أهل الوحدة، فإنهم ألحدوا في التوحيد وأتوا بكل ما يستحيل عقلا وشرعا، وسبحان الله والله أكبر، أن يجوز في عقل أن المشركين من أولهم إلى آخرهم الذين عبدوا مع الله غيره أنهم إنما عبدوا فردا في الذهن لا وجود له في الخارج؟ هذا يعقل؟ هذا لا يعقل. قال: هذا أمحل المحال وأبطل الباطل. وقد نبهت فيما تقدم على أنهم أرادوا بهذا أن الأصنام والأوثان والطواغيت لا تدخل في المنفي، لا تدخل فيه في المنفي، هذا الذي أرادوا ماذا صاحب الورقة، لا تدخل في المنفي لأنها من جملة الوجود الذي يسمونه ماذا؟ يسمونه الله، إذا ما عبد إلا الله. وأقول أيضا الآلهة هي الأنداد والطواغيت والشركاء، وقد قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فذكرها مجموعة، يعني جمع ماذا؟ جمع تكسير، أنداد أفعال، جمع ند، والجمع إنما يكون للفرد، والفرد لا يكون إلا في الخارج، هذا وجه ماذا؟ كونها أشخاصا، فذكرها مجموعة لكثرة أفرادها في الخارج. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فذكرها بصيغة الجمع، فذكرها بصيغة الجمع يدل على كثرة أفرادها. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وهذه الآيات تدل على أن المعبودات التي تعبد من دون الله كثيرة من الطواغيت غيره، كثيرة لا حصر لها، لا حصر لها. وهذا هو السر في ماذا؟ في كون الباري جل وعلا ينهى عن الشرك ويعلقه بلفظ عام: ولا تشرك به شيئا. شيئا هو هذا الطواغيت الأنداد والأوثان، لا حصر لها، تختلف من زمن إلى زمن. قال: كقول في آية البقرة: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال: أولياؤهم. وكقوله: وجعلوا لله شركاء الجن، ولا ريب أن الجن لهم وجود في الخارج. جعلهم شركاء أو لا؟ جعلهم شركاء. هل وجود الجن ذهني؟ هذا إنكار لوجود الجن. قال: وقوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شركاء جمع شريك، وموجودون في الخارج. قال: فدلت هذه الآيات على أن لهذه المعبودات أفرادا كثيرة، وكلها منتفية بلا إله إلا الله، كما قال تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وهذا واضح بحمد الله، فبطل ما اختلقه الفيلسوف، يعني اخترعه وافتراه، وتبين به إلحاده في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا. قال: واعلم أن هؤلاء الزنادقة قد طردوا أصلهم هذا حتى في الإيمان. زنادقة، هذا التعبير الصحيح، قال ما الزنادقة، لا نقول ماذا خالفوا أهل السنة والجماعة، خالفوا المسلمين. خلافنا ليس خلافا بين أهل السنة والجماعة وخلاف مع أهل البدعة، وإنما نقول خالفوا أهل السنة والجماعة متى؟ إذا لم يخرجوا عن الإسلام. أما إذا خرجوا عن الإسلام قلنا خالفوا المسلمين، خالفوا أهل الملة، إذا ليسوا من أهل الملة. قال: واعلم أن هؤلاء الزنادقة قد طردوا أصلهم هذا حتى في الإيمان، كما قال شيخ الإسلام، يعني الإيمان من حيث هو، هنا قالوا الإله من حيث هو، ومن حيث هو هو بمعنى أنه وجوده وجود ذهني، قالوا الإيمان كذلك له وجود ذهني، فحينئذ تكون الأحكام مرتبة على ماذا؟ على ما يكون في الوجود الذهني، فإن وجد في الخارج ففي فرده إلى آخره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان عن هؤلاء في الجزء السابع صفحة 405، قال أولا ليتضح الكلام، قالوا له، قالوا لشيخ الإسلام: الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. الإيمان من حيث هو إيمان، من حيث هو إيمان، هذا هل وجوده في الخارج في ضمن مؤمن؟ لا وجود له، صحيح أو لا؟ لا وجود له، وإنما يوجد ماذا؟ يوجد في ضمنه باعتبار ماذا؟ باعتبار التعيين، فلا يكون في الخارج إلا معينا، لأنه لا يكون إلا في ضمنه. فأما إيمان هكذا حينئذ يكون مثل ماذا؟ مثل لفظ إله السابق الذي قيل في كلمة التوحيد. الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. أرادوا ماذا؟ أن يقرروا أن الإيمان الواجب على جميع الخلق نوع واحد يستوي فيه زيد وعمر وبكر إلى آخره، سوى فيه الأنبياء مع سائر الخلق، سوى فيه إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع أفسق الخلق. حينئذ يقول أرادوا أن يجعلوا هذا الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، حينئذ إذا تحقق به زيد وعمر أبو بكر الأنبياء إلى آخره فهو شيء واحد لا يتفاوت، فأنكروا التفاضل والتفاوت. قال ابن تيمية: فقلت له قولك من حيث هو كما تقول الإنسان من حيث هو إنسان، إنسان من حيث هو إنسان، والحيوان من حيث هو حيوان، والوجود من حيث هو وجود، والسواد من حيث هو سواد، وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات، فتثبت لهذه المسميات يعني أمرا ذهنيا لكن لا وجود له في الخارج، لا وجود له في الخارج. ثم قال: إنهم يثبتون لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له فيه في الخارج. فإذا قيل إيمان من حيث هو إيمان هذا لا وجود له في الخارج، كما لو قيل إله من حيث هو إله قلنا هذا لا وجود له في الخارج. لماذا؟ لأن هذا المعنى منزوع عن أفراده، وإذا نزع عن أفراده حينئذ وجوده وجود ذهني لا وجود له في الخارج. فإذا قيل إله من حيث هو إله يعني باعتبار المعنى الذهني، حينئذ لا ينظر إليه باعتبار المعبودات. وإذا قيل إيمان من حيث هو إيمان حينئذ لا يكون باعتبار المؤمنين وإنما باعتبار المعنى الذهني، وهذا لا وجود له في الخارج. قال: إنهم يثبتون لهذه المسميات وجودا مطلقا، الوجود المطلق الذي تقرر سابقا، مجردا عن جميع القيود والصفات. وهذا الوجود المطلق الذي جرد عن جميع القيود والصفات لا حقيقة له في الخارج، وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه كما يقدر موجودا لا قديما ولا حادثا، ويقدر إنسانا حادثا في الفتاوى حادثا قديما لا قديما ولا حادثا، ويقدر إنسانا لا موجودا ولا معدوما، إنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن كونه حيا أو ميتا، بقطع النظر عن كونه ماذا؟ موجودا أو غير موجود، يعني الإنسان من حيث هو إنسان حقيقته. ويقول الماهية من حيث هي هي مرتين، ماهية من حيث هي هي يعني من حيث هي أي مع قطع النظر عن جميع القيود والصفات مجردة مطلقة حتى عن وصف الوجود، حتى عن وصف الوجود، هذا لا وجود له في الخارج. قال: ويقول الماهية من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم، والماهية من حيث هي هي شيء يقدره الذهن، ويقول هذه الزائدة، والماهية من حيث هي هي شيء يقدره الذهن، وذلك موجود في الذهن لا في الخارج. فهكذا الإيمان يقدر إيمانا لا يتصف به مؤمن، وهذا لا وجود له في الخارج إلا على مذهب أفلاطون، وجود الكليات لا في ضمن أفرادها، وجعل تفاصل بين أو مفاصلة بين الجزء والكلي، صح أو لا؟ كليات المثل الأفلاطونية هذه كليات لا في أفرادها، حينئذ إيمان لا في مؤمن هذا لا وجود له في الخارج إلا على مذهب أفلاطون. ولذلك قال ابن تيمية: فهكذا الإيمان يقدر إيمانا لا يتصف به مؤمن، بل هو مجرد عن كل قيد كتقدير إنسان لا يكون موجودا ولا معدوما، بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين، يعني في ضمن ماذا؟ في ضمن أفراده. وأما مجردا هذا وجوده وجود ذهني، والعقاب والثواب والدرجات إنما يكون بماذا؟ باعتبار الواقع الذي هو المؤمنون، لا باعتبار ما يكون في الذهني. هذا أراد ماذا؟ أن يبين فقط، ليس لنا دخل في هذه المسألة، وإنما أراد أنهم طردوا ما يتعلق بالتوحيد كذلك جعلوه في ماذا؟ في الإيمان، فبنوا عليه أصولا بدعية كثيرة. قال: قلت: وكذلك إله لا يوجد إلا مع مألوه، هذا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، إله لا يوجد إلا مع مألوه. لماذا؟ لأن المعنى إله المعنى المفهوم الكلي وجوده وجود ذهني، إذن لا وجود له في الخارج إلا في ضمن أفراده، وهو ماذا؟ المعبودات. إذن لا عبادة أو عبد إلا في ضمن ماذا؟ أفراده. وكذلك إله لا يوجد إلا مع مألوه، يعني معبود تألهه القلوب بالعبادة. وقد أشرت إلى ما ذكره شيخ الإسلام عن هذه الطائفة كابن سينا ومن سبقه، هذا موجود في الجزء العاشر صفحة 402، أخذوا أسماء جاء بها الشرع ووضعوا لها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع، ثم صاروا يتكلمون بتلك الأسماء، فيظن الجاهل أنهم قصدوا بها ما قصده صاحب الشرع، يقول التوحيد عندنا كذا والتوحيد كذا والإيمان كذا والإسلام والإحسان، وكل المسميات هذه مباينة لمسميات الشارع، فالذي يسمع ما ذكر التوحيد والإيمان والإسلام والإحسان والمؤمن والمسلم إلى آخره، لكن عندهم مقاصد غير مقاصد الشرع. إذن أخذوا الأسماء وجعلوه لمصطلحات بدعية أو كفرية. قال ثم صاروا يتكلمون بتلك الأسماء فيظن الجاهل أنهم قصدوا بها ما قصده صاحب الشرع، فأخذوا مخ الفلسفة وكسوه ثوب الشريعة، وهذا كلفظ الملك والملكوت والجبروت واللوح المحفوظ والملك والملكوت الشيطان والحدوث والقدم غير ذلك، الحدوث الصواب. وقد ذكرنا من ذلك طرفا في الرد على الاتحادية لما ذكرنا قول ابن سبعين وابن عربي وما يوجد في كلام أبي حامد وغيره من أصول الفلاسفة والملاحدة التي يحرفون بها كلام الله ورسوله عن مواضعه، كما فعلت القرامطة الباطنية، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال والمقصود من هذا الجواب ليس بحثنا فيه ما ذكره رحمه الله تعالى عن هؤلاء الملاحدة، وإنما أراد به ما يتعلق بكلمة التوحيد. والمقصود من هذا الجواب بيان ما قد يفتريه الجاهل من كلام هؤلاء الذين يلبسون على العامة، فيأتونهم بما لا يعرفون أنه حق أو باطل، فربما اعتقدوه تعليلا لهؤلاء فيقعون في حيرة وشك، وهم قبل الابتلاء بهؤلاء في عافية، وسبحان مقلب القلوب. والأصل في ذلك ما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء السابع صفحة 271 في مثل هؤلاء، أنه ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدفع الريب، حتى عن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم علماء ووقعوا في الاتحاد أو الوحدة ونحو ذلك، ليس عندهم من العلم اليقين ما يدفع عنه ماذا؟ الريب الذي هو الشك. فمشارة منذ أن يسمع شبهة يقع عنده ماذا؟ الريب. ولذلك قال ليس عندهم من علم القلب، ويتكلم على المتكلمين المتكلمين الكبار، ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدفع الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، يعني إن سلموا من ماذا؟ ممن يلبس عليهم دينهم دخلوا الجنة، ماتوا على التوحيد ولو كان تقليدا. وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب، يعني عالم يزيل هذه الشبهات، وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق، بل قد يرتدون عن الإسلام، انتهى كلامه رحمه تعالى. يعني أراد بها أن يبين أن هذه مزالق إذا وجدت حينئذ لابد من إزالتها، وإذا عوفي الإنسان ومات وجاءه الأجل وهو على عقيدة صحيحة فقد سلم، قد سلم، أما إذا ابتلي فلابد من إزالة هذه الشبه. قال فليكن العبد المؤمن من المحنة بأهل الأهواء على حذر، ومن دنياه على خطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم مصرف القلوب، اصرف قلوبنا على توحيدك وطاعتك وتقواك، وأقم لنا ديننا الذي ارتضيته لنا وثبتنا عليه، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قالوا نختم الجواب بذكر ما ذكر العلماء رحمه الله تعالى في معنى لا إله إلا الله، وهذا مر معنا في رسالة السابقة التي أخذناها للشيخ رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن حسن ما يتعلق ببيان معنى كلمة التوحيد. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الكلام على لا إله إلا الله، الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، فجعل الطاعة داخلة في مسمى الإله. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الإله هو المعبود المطاع، لن يكون معبودا إلا إذا جعلت له الطاعة المطلقة، فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا وسؤالا منه دعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية، خصائص الإلهية، بعضهم ينكر يقول ما قال الشارع ماذا خصائص الإلهية، يقول أهل العلم قدروا ذلك وذكروا ذلك، كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، قدحا في إخلاصه يعني من أصله، ليس المراد بقدحا في الكمال، لان هذه اذا صرفت لغير الله تعالى صارت ماذا؟ شركا اكبر، وليست بشرك اصغر حتى يقول ماذا؟ انها قدحت في كمال الاخلاص، لا بل في اصله. وكان فيه من عبوديه المخلوق بحسب ما فيه من ذلك اذا لم يكن في صرف عباده لغير الله تعالى. وقال البقاعي: لا اله الا الله، اي انتفى انتفاء عظيما ان يكون بحق غير الملك الاعظم او غير الملك الاعظم. وقول انتفى انتفاء عظيما اراد به معنى لا اله، لانها تدل على النفي، وعرفنا ان النفي هو البراءه هنا. قال انتفى انتفاء عظيما، عظيما هذا اخذ من كونها نافيه للجنس، فهي نص فيه في العموم كما مر معنا، ان يكون بحق يعني الاله غير الملك الاعظم. فان هذا العلم الذي هو علم التوحيد هو اعظم الذكر المنجيه من اهوال الساعه، وانما يكون علما نافعا اذا كان مع الاذعان والعمل بما تقتضيه، والا فهو جهل صرف. لابد من العمل، علم التوحيد علم وعمل. ولذلك توحيد قسمان عند ابن تيميه رحمه تعالى: علم وعمل، اعتقاد وقصد واراده. قال: وقال الطيبي: الاله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من اله الهه. قلنا اله اله فيه وجهان، صاحب المختار الصحاح قال اله بفتحتين، وجعله صاحب المصباح آلهة كتعبة، قال آلهة إلهة أي عبد عبادة. قلت: وهذا الذي ذكره الطيبي رحمه الله تعالى على معنى ما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ: ويذرك وإلهتك أي عبادتك. هذه القراءة كانت شاذة، لكن من حيث المعاني وإثبات الأحكام تعامل معاملة النصوص الشرعية. قال: لأنه كان يعبد ولا يعبد كما مر معنا في أول رسالة. قال: وهذا الظاهر بحمد الله لمن تدبر القرآن وعرف حقيقة الإسلام والإيمان. وبحث المصنف رحمه الله تعالى هنا في ما يتعلق بالإله الشرعي مر معنا مرارا في كلمة التوحيد، ثم ختم الرسالة بقوله رحمه الله تعالى: والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وموضوع الرسالة اتضح بما سبق، وثم ذيل للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بطين نمر عليه سريعا فقط، باب التعليق لعله عندكم أو لا. نعم. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين وفقه الله تعالى ورحمه غفر له، لما ذكر له الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن يرد على عبد المحمود هذا الذي هو الكشميل الذي ألف هذه الورقة، ثم رد لمجهول موجود في كذلك في مجموعة الرسائل، لكن هذا أوسع منه رد الشيخ عبد الرحمن رحمه تعالى، لما غلط في معنى لا إله إلا الله وقال بعد السلام ورحمة الله وبركاته وغير ذلك: ذكرت لي، يعني يخاطب الشيخ عبد الرحمن، ذكرت لي أني أكتب على كلام الدرويش الذي عندكم في بيان بعض ما فيه من العيب. هكذا أنزل الناس منازلهم، العامي والجاهل إذا تكلم في الشرع يجب أن يقال ماذا؟ أن يقال باسمه الذي يليق به، لا يقال فضيلة الشيخ وإلى آخره، قل هذا باطل، وإنما يرد عليه بما يناسبه. هذا درويش كتب ماذا؟ لا يفهم التوحيد، حينئذ نقول علامة فضيلة الشيخ إلى آخره، قل هذا باطل، هذا من تزكية أهل البدع، بل من تزكية أهل الكفر. قال: ذكرت لي أني أكتب على كلام الدرويش الذي عندكم في بيان بعض ما فيه من العيب والذي كتبتم عليه فيه كفاية، لكن نذكر على بعض ألفاظه بيان مخالفته للحق، منها قول الحمد لله المتوحد بجميع الجهات، فنقول لا يشك من سمع هذا الكلام في أن المراد بالجهات الجهات الست أو كذلك، التي يقول المعطل فيها معطل، هذا جنس يدخل تحته ماذا؟ كل من عطل الرب جل وعلا عن صفاته أو بعضها، حينئذ يكون ماذا؟ داخلا في المعطل، فالمعطل أعم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة إلى آخره. فيقول إن الرب سبحانه وتعالى من الجهات الست خال، هذا نفى العلو والذات. لماذا؟ لأنه لا يقال في العلو، فإذا قال بأن الله تعالى كما قال هنا ماذا؟ أنه من الجهات الست، فدخل ماذا؟ العلو فوقية خال، حينئذ لا يوصف بكونه ماذا؟ بكونه عاليا، فحينئذ يكون نفيا لصفة العلو، ولا يكون مستويا على عرشه جل وعلا سواء يليق بجلاله. حينئذ إما أنه متحد بالمخلوقات، وإما أنه حال فيها، إما هذا وإما ذاك. إذا نفى العلو الذاتي فليس له إلا أحد مذهبين: إما الاتحادية وإما الحلولية، ولذلك يقول ماذا الله في كل مكان. قال والاتحادي يقول إنه سبحانه متحد فيها، يعني في الجهات اتحد بها فهي عينه، والجهات هي عين الرب والرب هو عين الجهات. قال والحلولي يقول ماذا إن الله سبحانه حال فيها، حينئذ ماذا فرق بينهم، أيهما أعظم كفرا؟ الاتحادية أعظم الحلولية، لأن الحلولية أثبت مغايرة بين الخالق والمخلوق، وإنما ماذا حل الله في المخلوقات، أما الاتحادي فعنده الخالق عين المخلوق، وهذا أشد كفرا من الحلولي. تعالى الله عما يقول الجميع علوا كبيرا. قالوا أهل السنة والجماعة يقولون، لو قال المسلمون لكان أولى، يقول إن الرب سبحانه مستو على عرشه بائن من خلقه، إذن هو في جهة العلو، هو في جهة العلو، هذا مذهب أهل السنة والجماعة كما قال المصنفون رحمه الله تعالى. قال وظاهر قول الرجل المتوحد بجميع الجهات يشبه قول الاتحادية، متوحد بجميع الجهات، وإن حملت الباء على الظرفية شابه قول الحلولية، متحد بجميع الجهات، إذن هو صار عين الجهات، صار ماذا مذهب الاتحادية، متحد في جميع الجهات، فصار يفيد ماذا الحلولية، يعني محتمل، صار محتملا للنوعين. وربما يظن أنه لعجمته يعبر بعبارات لا يعرف معناها، قد يقول قائل أنه أعجمي، وإذا كان أعجميا حينئذ قد يكون ماذا عبر بعبارات بألفاظ لا يحسنها، لكن سمعت أنه قد شرع في وضع حاشية على النونية، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يريد الرد كابن السبكي وغيره، ولا يتنزل لذلك إلا من يدعي تمام المعرفة، يعني هو على علم بلسان العرب، على علم بلسان العرب. قال وحكي عنه أنه يقول مرادي بالجهات جهات التوحيد الثلاث، الحمد لله المتوحد بجميع الجهات، يعني في أنواع التوحيد الثلاث، هذه عجمة هذه. قال وهو توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وهذا بعيد من كلامه، لأن هذه تسمى أنواعا لا جهات. وبكل حال فظاهر كلامه يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، لكن ينبغي أولا إحضاره ويبين له ما في كلامه مما ظاهره خلاف الحق، وتبين له الأدلة الشرعية على خلاف ما يهمه كلامه، فإن اعترف فهو المطلوب والحمد لله. وفي كلامه من العيب والركاكة كثير، كقول لا شريك له في الذات، لا شريك له في الذات ولا في الصفات، فنفى الشركة في الذات، هذا لا يعرف أن أحد قال ماذا لله عز وجل شريك في ذاته، ولم يقل أحد من بني آدم أن لله سبحانه وتعالى شريكا في ذاته حتى يحتاج إلى نفي ذلك، وإنما يقول أهل الحق لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته، حينئذ ماذا ما يتعلق بالذات المشابهة والمماثلة، أما شريك هذا لا لم يقل به أحد، ردا لقول المشبهة، فهذا من قوله لا شريك له في ذاته يدل على قلة معرفته في هذا الباب. وكذلك قول لا شريك له في الملك فضلا عن الملكوت، والملك هو عين الملكوت هذه عجمة كذلك، فأشار بقول فضلا عن الملكوت إلى بعد ما بينهما، لا شريك له في الملك، إذن هذه درجة أنزل، فضلا عن ماذا؟ عن الملكوت، والملك هو الملكوت بعينه. قال إلى بعد ما بينهما، وقد ذكر العلماء أن الملكوت هو الملك، وإنما زيدت التاء للمبالغة في التعظيم، وفي اللسان ملك الله وملكوته وسلطانه وعظمته بمعنى واحد، وفي القاموس الملكوت العز والسلطان، ففسر الملكوت كذلك بالملك. وكذلك قوله في إعراب لا إله إلا الله من قبيل استثناء الجزئي من الكل، استثناء الجزء من الكل، كيف هو مبطل بلا إله منفي، حينئذ أدخله فأخرجه، قلنا هذا ماذا؟ هذا باطل، من اعتقد أن إلا أخرجت لفظ الجلالة الله من مدخول الله لم يستقم له توحيد، ليس موحد، لماذا؟ لأن نفى أول الاستحقاق الألوهية عن الرب جل وعلا ثم أثبتها، ثم إله كلي، وهذا على تعبيره جزئي، قلنا الأولى أن يعبر به بجزئي، والكل والجزء متقابلان، ليس الجزء يعتبر نوعا من الكل، بل هو نوع مقابل له قسيمه. قال من قبيل استثناء الجزء من الكل، فجعله استثناء للاسم الكريم من نوع استثناء الجزء من الكل غلط، فجعله استثناء للاسم الكريم من نوع استثناء الجزء من الكل غلط، بل الجزئي مقابل الكل، مقابله هذا نوع وهذا نوع، وقسيمه لا قسم منه، فالكلي ما اشترك في معناه كثيرون كالإنسان والحيوان، والجزئي يراد به الأسماء الأعلام كمثال كزيد وعمر، والاسم الكريم أعرف المعارف كما قال سيبويه وغيره، وكذلك قول في إعراب لا إله إلا الله إنه كقول لا شمس إلا الشمس، عرفنا هذا باطل لأن استثناء الشيء من كله يعتبر ماذا؟ باطلا. كما لو قال له علي عشرة إلا عشرة، والاستثناء حينئذ باتفاق العرب أنه باطل، لأن قول القائل لا شمس إلا الشمس لفظ لا فائدة فيه، ولذلك هو لغو، يعتبر لغوا من كلامه. وأيضا فاسم الشمس من الألفاظ الكلية، شمس لا يمنع العقل من تصور معناه ماذا؟ من وقوع الشركة فيه، وله فرض في الخارج، لقوله في تعريف الكلي ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه فهو الكلي، سواء وقعت الشركة كالإنسان يعني في الوجود باعتبار الخارج أو لم تقع وأمكنت كالشمس. عرفنا أن أقسام الكلي كم؟ ستة، منها ما يوجد له فرض في الخارج فقط، مع العقل يجوز وجود أفراد لا حصر لها، فحينئذ إذا وجد له فرض في الخارج ولم يوجد غيره وأمكن وجوده كالشمس، قلنا هذا ماذا؟ عدم وجود ثان هذا ممكن، صحيح أو لا؟ امتناعه من قبيل الإمكان، فحينئذ لم يوجد مع إمكان وجوده، لكن إله على قول من فسره بأن المراد به ماذا؟ الفرض الحق، حينئذ وجد فرض حق خارج الذهن وامتنع الآخر ثاني، هل الامتناع هنا مع جوازه أو امتناع لامتناعه؟ الامتناع، حينئذ لا يمكن أن تصور العقل وجود إله ثاني مع الله تعالى ويكون مستحقا لي لأن يعبد، وهذا عرفنا أنه ليس بصواب إن قاله المناطق وأصوليون. قال هنا أو لم تقع وأمكنت كالشمس أو استحالت كالإله، هذا وافق المناطق، يعني لعله أخذه ولم يتنبأ له ولا فيه نظر كما سبق معنا. فإن استحالة ذلك للأدلة القاطعة عليه، يعني باعتبار دليل خارجي، وهذا راعوا فيه ماذا؟ وصف الإله بالأحقية، إذا أخذ إله هكذا وزيد عليه وصف الأحقية حينئذ في الذهن وفي الخارج لا يوجد إلا واحد فقط وهو الله عز وجل، دل على ذلك ماذا؟ الأدلة القطعية العقلية والفطرة وكذلك الأدلة النقلية. وأما بحثنا في ماذا؟ بحثنا في إله دون زيادة لفظ حق، ففرق بين النوعين، فما يجاب به المناطق وما ذكر المصنفون رحمه تعالى وما يجاب به كثير من المتأخرين نجيب بماذا؟ بأن الإله إنما يتصور منفكا عن قيد الأحقية، حينئذ لا يمنع العقل من وقوع الشركة فيه، أما إذا وصف بكونه حقا فالعقل يمنع، وهم عندهم لا يمنع، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه ينبني عليه أن الشرك يكون دالا عليه العقل، وهذا من أبطل الباطل، ولذلك هنا جعله دالا به أو امتنع الفرض الثاني للأدلة، فإن استحالة ذلك للأدلة القاطعة عليه، وهذا لعله نقله عن كتب المناطق ولم يتنبأ له ولا فيه نظر. فجعل الاسم الكريم الذي هو أرفع الأعلام وأعرف المعارف مثل الشمس التي هي من الألفاظ الكلية غلط، بل الموافق لقول لا شمس إلا الشمس قول القائل لا إله إلا الله، هذا لفظ مع الإطلاق لا يستفاد منه توحيد الإلهية لله رب العالمين، يعني لو جعلنا لا إله إلا الله مساوي لقوله لا شمس إلا الشمس لم يفد التوحيد، وهذا باطل. هذا وكثير من كلامه جعجعة بلا طحن، أراد به الإشارة إلى المثال المشهور أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، كسر الطاء قيل الدقيق، والجعجعة المراد بها الصوت، والطحن من حيث هو مصدر المراد به الشيء المطحون، هنا أراد به الدقيق. قال فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وجميع الأمة إلى صراط المستقيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.